إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، قال الله تعالى في محكم تنزيله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء بعد التنبيه والسلام كما هو معروف في أداء الدعاء، فإن الإنسان المسلم عندما يريد أن يقرب من الله شيئا فإنه يثني عليه ويمجده بما هو أهله وأهله من أسمائه وصفاته حسنى. فلذلك بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعد إثبات العبودية لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الصلاة والدعاء من الله عز وجل بقول العبد في الصلاة أو لقارئ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن ولا تصح الصلاة بدونها، فيها طلب ودعاء لله عز وجل في أن يرزق هذا الداعي الصراط المستقيم، أن يرزقه الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم أيها الأخوة له أثناء أخرى في القرآن، فمنهم من يفسره بالقرآن ومنهم من يفسره بالإسلام ومنهم من يفسره بطريق أهل السنة والجماعة ومنهم من يفسره بطريق العمومية. وهذه التفسيرات كلها إنما هي من باب تفسير تنوع وليس تفسير التضارب، فهو تعبير عن اللفظ بعدة معاني يحتمل عليها أو عدة أسماء لنفس المسمى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاذا يسميه الله هنا عز وجل بسبيل المؤمنين. فاذا ايها الاخوه، هذا المنهج ربنا الذي نزل من الله من عند الله عز وجل الصراط المستقيم او سبيل المؤمنين او طريق اهل السنه والجماعه شيء واحد، لكن هذا المنهج لا بد ان نعرف معالمه، لا بد ان نعرف معالم هذا الطريق حتى نستطيع ان نميز هذا الطريق من سائر الطرق البدعيه والكفريه والشيطانية حتى نستطيع أن نسير عليه. لا بد من تميز لهذا الطريق بين الطرق الأخرى. ولذلك مسألة الضلال في البشر مقدرة من الله عز وجل ولا بد أن تقع، وقد وقعت في أمم من قبلنا ولا بد أن تقع في هذه الأمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: افترقت اليهود إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. حديث حسن في صحيح الجامع 5319. وفي رواية أخرى يعرف رسول الله عليه وسلم هذه الملة التي تخرج من النار بأنها الجماعة، ومعنى الجماعة أي الذين تجمعوا على الحق، فلذلك سموا بأهل الجماعة أو بالجماعة أو بأهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على سنة رسول الله عليه وسلم، اجتمعوا على الحق وتبعوا سنة رسول الله عليه وسلم. وحجر عليه الصلاة والسلام من السبل والمنامج البشرية التي لم تأتي من عند الله ولم يرتضها الله تعالى لعباده، وهذا يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، قال الراوي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم الذي نعم ذلك. وحط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس فيها سبيل الا عليه الشيطان يدعو اليه، ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حديث الفقير رواه الامام احمد والنسائي وغيرهما. فاذا ايها الاخوه الصراط المستقيم او سبيل المؤمنين او طريق اهل السنه والجماعه هذه اسماء مسمى واحد، وانما يستخدم السلف احيانا اسماء متعدده لاغراض منها تمييز هذا الصراط عن الطرق الاخرى. فمثلا يقولون اهل السنه والجماعه لتمييزهم عن الفلاسفه والمناطق والكفار الذين لديهم طرق ومناهج تخالف طريقه اهل السنه والجماعه، ويسمونهم احيانا اهل السنه تمييزا لهم عن اهل البدعه، ويسمونهم احيانا اهل الحديث تمييزا لهم عمن اشتغل بغير الحديث وغير الحديث فاخذ بعلم المنطق والفلسفه، واحيانا يسمونهم بالطائفه المنصوره. لماذا؟ ما هو سبب هذه التسميه؟ ما هو سبب التسميه بالطائفه المنصوره؟ سؤال، ما هو سبب التسميه بالطائفه المنصوره؟ لا تزال طائفة من أمتي منصورة أو ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فلذلك سموا بالطائفة المنصورة. طيب ظاهرين على الحق، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ هل هو الظهور العسكري الذي يعني أن المسلمين في سائر ظهورهم وعروجهم وأزمنتهم ستقهرهم الغلبة ولن ينهزموا نهائيا، أم أن الظهور هنا ظهور من نوع آخر؟ سؤال، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين؟ هم أهل السنة والجماعة على الحق لكنهم ظاهرين، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ نعم، ما هو نوع الظهور على المخالفين؟ وفهم الرسول بأنهم ظاهرون على المخالفين، ما هو نوع الظهور؟ ما هو نوع الظهور؟ هل هو ظهور بالسلاح والعتاد العسكري؟ نعم، نعم، ظاهرين ظهور الحجة والبيان وليس ظهور السيف والسنان. لا يشترط أن يكون ظاهرين بالسيف والسنان، قد يظهرون وينصرهم الله، ولكن قد تمر بالمسلمين فترات الخطاب وتكحر وهزيمة وكذا، ولكن يبقى هناك طائفة من الناس يظهرهم الله عز وجل على سائر الخلق. ما هو نوع الظهور؟ ظهور الحجة والبيان، يعني انهم ظاهرون على من خالفهم من اهل البدع الكفريه وغير الكفريه، ظاهرين عليهم بالحجه والبيان، فلا يستطيع اهل البدعه ان يغلبوهم، لان الله للعلم والايمان استمحى الحنيفيه على سائر الملل العربيه، ولذلك وليس طريقا اخترع في هذا القرن او في القرون السابقه او انه من 1400 سنه فقط، وإنما هو طريق قديم بقدر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، كل الأنبياء، ولكن بعض الأحكام تختلف. نريد أن نتعرف على بعض مزايا هذا الطريق، بعض مزايا الصراط المستقيم ومواصفات الصراط المستقيم، حتى نعرف هذا الصراط ونسير عليه. أولا، أهل الصراط المستقيم يتميزون بموافقة اعتقاداتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها. يجد السلف متمسكين بعقيدة السلف، يعتمدون منهجهم في العقيدة على ضوء عقيدة السلف ويستمدونها من السلف، لا يخرجون عنها في جميع أبواب العقيدة. يعني هل هو فقط قيام الأسرار والصفات؟ هل أهل السنة والجماعة متميزين بعقيدة الأسماء والصفات فقط عن سائر المذاهب الأخرى من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الذين خرجوا في نفس ذات الصفات؟ الجواب لا، لا يتميزون بهذا فقط، وإنما يتميزون بعقيدتهم الصحيحة في الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من أبواب العقيدة. فهم في جميع أبواب العقيدة عقيدتهم عقيدة السلف، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يقصر بعض الناس في عرض العقيدة عندما يعرفها فقط في هذا الأسماء والصفات، عقيدة الإيمان وعقيدة القضاء والقدر وعقيدة أهلهم على ضوء القرآن والسنة. فلا بد من عرض جميع أبواب العقيدة عنها. وهؤلاء الناس هم أسعد الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤمنون بالنصوص إيمانا صادقا سلطوا عليها الإيمان التأويل والتحريف والإنكار والتضعيف وغيرها، ويعتمدون القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلية معا، مع رفض التأويل الكلامي بصفات رب العالمين. ويرفض أهل السنة والجماعة من سالكين الصراط المقيدة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين قعدوا قواعد زعموا بأنها فصاروا يشرحونها للناس. لماذا أيها الإخوة؟ عقيدتنا عقيدة سهلة ميسورة يفهمها الصغير والكبير والعامي والعالم والمثقف والجاهل والرجل والمرأة، لا تخفى على أحد. عندما نشرح للناس ونقول لهم خلق الله آدم بيده، هذا يفهم العامة من الناس أن الله يد تليق بجلاله وعظمته، يفهمون هذا. عندما نقول لهم لا، اليد هي القدرة واليد هي الإرادة مثلا، هل يفهم هذا الكلام وهذا التأويل عامة الناس؟ فنقول لهم كلم الله موسى تكليما، أن الله تكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. عندما يأتي بعض المفسرون الآية كلم الله موسى تكليما، لأنهم يعتقدون بأن الكلب والجرح في اللغة، وكلم الله ولما أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من المطب الذي وقعوا به، كيف يجرح الله نبي الأنبياء؟ قال الجرح. وصاروا إلى اختيار والبيان وأنواع الجريح والمجالات يتوصلون بها إلى هذا التأويل الفاسد. هي معنى كلم الله موسى تكليما يعني أظافير الحكمة، هل يفهم؟ من غير تحريف ولا تأويل ولا تعظم النصوص رب العالمين. لكن عندما تضيع على النصوص بتلك أنواع أسلحة التعطيل والتشبيه، هل تصبح معظما للنصوص؟ لما الله موسى تكليما وأظهر وسلم بما قال الله في كتابه، أفلا أكون معظما للنصوص؟ عندما يأتي إنسان ويقول اليد والقدر والاستواء هو الاستيلاء وكلم الله عن الجرح بأظافير الحكمة، هل أكون معظما للنصوص؟ لا، ليس فيها تعظيم النصوص، تعريف لها وإخراجها عن غير ما أراد الله من إنزالها. كذلك عقيدتنا عقيدة عمل وليست عقيدة نظرية. هكذا نقرأ في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات مثلا أو الإيمان، ونحفظ هذه العبارات بدون أن يكون لها أثر واقعي. كلا، لأن هذه العقيدة التي في نفوسهم هي ذات أثر عملي في الخارج، يعني الواقع الذي يعيشونه. إن الله سميع ليس الإمام بين الله سميع فقط يعني له سبع يليق بجلاله وعظمته، ما هو هذا فقط المراد بهذا الاسم العظيم، وإنما تعقل بهذا الاسم يدفعني إلى عدم الكلام الكذب أو الافتراء أو البهتان أو الغيبة أو النميمة، وأحرص على أن الله لا يسمع مني إلا ما يرضي. أليس كذلك؟ ليست القضية فقط أن الله لا يفضل إليك بجلاله وعظمته، وإنما القضية عدم ذلك. أعمل فلا أصدق فلا فأحرص أن الله لا يرى مني إلا كل خير، فلا أصدق في تصرفاتي إلا عن شيء وأعمال سيئة. وقضية هذه المسائل أيها الإخوة، التصورات أو التي تنتج عن مسائل الإيمان في أبواب العقيدة في قضايا الإسلام تكون متسعة، لأن بعض الناس يحصرها فقط على القدرية مثلا بالسيئة رحمه الله تعالى فيقول السميع، ما تكلم تحس بأن هذا الرجل فعلا يفقه معنى كلمة السميع، ويقول إن الله يسمع كلام العباد وجعله على اختلاف ألسنتهم واختلاف ألسنتهم وتنوع حالاتهم، فإن الله يسمع الأصوات بتنوع الجهات اختلاف الغايات اختلاف الحاجات. فلو أن الإنسان يدعو في أمريكا معه كلهم مع اختلاف ألسنتهم في نفس الوقت، هذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإنجليزية وهذا يتكلم بالسينانية، الله عز وجل يعلم ماذا يقول هذا وهذا بلغته وهذا بلغته، هذا يقول يرجع الله كل تأويلا، وإنما أيضا وعمل بمعانيها وتأثر بها ينعكس على سلوك الواقع. فقضية مهمة من قضايا العقيدة، الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن الناس ماذا يحضرون في هذه الشهادة؟ لماذا يعبر عن الإسلام أحيانا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والإسلام في أشياء كبيرة، في صلاة وزكاة وصيام وأمر بالمعروف وبر الوالدين، يا ترى هل الشهادة شهادة لا إله إلا الله لا تحتوي على هذه الأعمال أم لا تحتوي عليها؟ وإذا كانت تحتوي عليها كيف تحتوي عليها؟ أريدك أن تستنتج لي من هذه العبارة كيف شهادة لا إله إلا الله تحتوي على هذه الأعمال؟ كيف تحتوي أشهد لا إله إلا الله تحتوي وهم تحتوي من بعيد تجيب القضية تربطها بقوة تجيب على لا، كيف تحتوي أشهد لا إله إلا الله على سائر أعمال الطاعات؟ كيف؟ من يمثل لي؟ نعم لا نتكلم عن قضية التصديق، تصديق المصدقين، نريد كيف تستلزم هذه الشهادة العمل، كيف تستلزم هذه الكلمات العمل. القضية ببساطة لما نأتي إلى معنى كلمة أشهد بلغة العرب، ما هو المشكلة أننا ما نفهم هي لغة العرب، فتأتي هذه النصوص أمامنا وقضايا مسلمة، هذا الشأن غريب. يعني الآن لو واحد من المسلمين بدل ذكر الله وقال إذا لا إله وجل على رسول الله ببساطة فقال لا كل المسلمين يقولون هذا. طيب لما نأتي نفكر كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، قول، رفضوا أن يقولوها صح ولا لا؟ رفضوا أن يقولوها، لا أقاموا الدنيا وأقعدوها وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة طارت المجالس الآن علشان كلمة. طيب ما كان قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ساعة وثانية أبو طالب الرسول على راسه يقول يقول يعني يقول كلمة العقل ولا كذا ما يقول أبو طالب. طيب ما كان انتهت القضية من أول قال العبارة وريح الرسول وريح نفسه من هذه الحرائق، لماذا كان يرفض الكفار أن يتسوروا بهذه العبارة؟ لماذا؟ لأنهم كعرب طريقتهم السليمة كانوا يعرفون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر منا اليوم. أبو جهل يعرف معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم. وأبو خالد الكافر الذي هو مخلد النار يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم. وهذا حق، هذا صحيح الكلام. لماذا؟ لأن كلمة أشهد في لغة العرب أيها الإخوة أولا العلم بمقتضى ما تشهد به. خلي ناخذ القضية شاهد في محكمة يشهد أمام القاضي. ممكن واحد يشهد أمام القاضي بشيء وهو لا يعلم معنى ما يشهد به، ألا هذا يعقل؟ لا. إذا كلمة أشهد تقتضي العلم بمعنى الشهادة بما تشهد به، أليس كذلك؟ يعني صار دخلت ابواب العلم بالعقيده بالغيب كلها في قضيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لانك لابد ان تعلم عن الله وعن رسوله، يعني تعلم الشريعه كلها. ثانيا التصديق القلبي بمقتضى هذه الشهاده، هل يمكن ان يشهد انسان امام القاضي وتعتبر شهاده صحيحه؟ طبعا ما نتكلم عن شهاده الزور، صح؟ شهاده صحيحه. هل ممكن ان اقول رايت فلان يسرق وانا غير مصدق قلبيا انه سارق؟ ما اصدق واقول انا القاضي رايته يسرق اشهد انه سارق وانا غير مصدق قلبيا انه سارق، هل تعتبر هذه شهاده صحيحه؟ لا. اذا لا بد من التصديق القلبي. اشهد امام القاضي بان فلان سارق، هل يمكن ان اشهد امام القاضي بدون اتلفظ بان فلان سارق؟ ممكن تجعل القاضي ذلك هذا على القضية إذا ما تلفظ بها، إذا ما تلفظ بالشهادة قلت رأيت فلان يسرق، قلت هذه العبارة، ممكن يسمى شاهد عند القاضي؟ ممكن؟ لا. إذا دخلت قضية التلفظ في كلمة أشهد، أشهد يعني ممكن تشهد وأنت. رابعا هل يمكن أشهد شهادة صحيحة أمام القاضي وانا غير ملتزم بما تقتضيه شهادتي؟ فلو صوفوني مثلا قالوا ترى هذا مش مثلنا، قلنا لا خلاص بطل اشهد، هل تعتبر شهادتي صحيحه؟ لو قالوا لي ان شهادتك هذه تستلزم كون تشهد عند القاضي انك تجيب مذكرين مثلا، لازم تجيب مذكرين. لو قالوا لي يجب انك تفصل على الورقه هذه انك شهدت، اقول لا تفصل واعمل بجميع المستلزمات حتى تصير شهادتي عند القاضي صحيحه، صح ولا لا؟ اذا قضيه الصبر على ما تستلزمه ما يسلمه مقتضى الشهاده امر داخل في معنى كلمه اشهد. فمن يعيد لنا هذه الاشياء الاربعه التي تتضمنها كلمه اشهد في لغه العرب؟ اولا العلم المنافي للجهل. ثانيا التصديق والاعتقاد اليقيني في القلب. ثالثا التلفظ بهذه الاشياء. من في نحكم على واحد من المسلم حتى يتلفظ، حتى لو سوى كل الاشياء نقول له ما تقبل منك حتى تتلفظ له. لذلك كان المسلمون سيقتلون اناس دخلوا مكه بالعنوه، يقتلون اناس ما يدرون عنهم انهم مسلمين لانهم ما كانوا يدرون فيه. ما يعتبر انسان مسلم يعطي احكام المسلم الا ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ما نعطي، لا بد من التلفظ. والرابع الالتزام بمقتضاها، والالتزام طبعا يكمن الصبر على الاسباب. لهذه الاسباب يا اخواني رفض ابو جهل وابو طالب وغيرهما من كفار قريش ان يقولوا هذه العباره اشهد ان لا اله الا الله، لانهم يعرفون معنى كلمه اشهد، لكن كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى كلمه اشهد، لذلك ليس عندهم اسهل من التلفظ بهذه الشهاده. واذا جئت ناقشت احدهم في افعاله وتصرفاته المنافيه للاسلام فلا تقل لا اشهد ان لا اله الا الله تكفر، الا اشهد ان لا اله الا الله تضمني تفسقني تبدلني، الا اشهد ان لا اله الا الله. طيب اخي تشهد ان لا اله الا الله، ايش حقيقه شهادتك هذا؟ ما هي حقيقه شهادتك؟ ما هي حقيقه شهادتك؟ اصراط المستقيم يفرض على من يسلكه فرضا أن يقدم كلام الله ورسوله على كلام سائر الناس. فإذا تعارض كلام الله في وحيه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تعارض مع كلام أحد من البشر سواء كان أعلم الناس أو أجهل الناس، نذهب إلى من؟ نرجع الى من؟ الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله الذي امر برد وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ردوه الى الله والرسول يعني ردوه الى القران والسنه. لذلك يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله براي فلان ولا بقول فلان ولا برؤيه ولا بهواك ولا بخواطرك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله شيئا. ولذلك يقول ابن عباس فيما صح عنه قال: اخشى ان تنزل عليكم تجاره من السماء فقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. يعني صار في مثلا قال ابن عباس ترى يا جماعه المساله حكمها كذا والدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس طبعا عالم وليس بجاهل، عالم قال الدليل والحكم المستند الى الدليل. فقال بعض الناس من الحضور بس ابو بكر يقول كذا وعمر يخالف يقول كذا. قال ابن عباس: يوجد ان تنزل عليكم تجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وقول قال ابو بكر وعمر. الان كثير من الناس تقول يا اخي القضيه الفلانيه حكمها كذا والدليل من القران والسنه كذا. طبعا باقوال اهل العلم المعتبرين يقول لك: لا انا فلان سمعت فلان في برنامج كذا وقرات لفلان في صحيفه كذا وكنا في مجلس وقال فلان غير الكلام هذا. طيب يا اخي فلان هذا ايش دليله؟ قال والله ما في دليل او جاب الحديث رايت. اقول قال رسول الله قال الله قال رسول الله وهو معلم عنك لا يلتفت اليك. فالتزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج في حياته ومنهج اصحابه بعد مماته، وهذا المنهج هو القران الكريم والسنه الصحيحه التي امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها قائلا: تركت فيكم شيئين ما ان تمسك لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. حديث صحيح. فالفقه الناجيه اذا تعود في كلامها تعود الى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف عملا بقول الله عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. ما فيها قضية أخرى من معاني الصراط المستقيم. أنا رأي قضية العبودية. فالآن الناس ماذا يفهمون عن العبادة؟ يفهم عامة الناس عن العبادة أنها مجموعة من الشعائر التي تؤدى في المساجد، المساجد صلاة المساجد، زكاة في وقت الزكاة، وصيام اليوم في رمضان والحج. طيب هذا هو ما يفهمونه عن قضية العبادة. فإذا جيت تحج أحدهم يقول لك: يا أخي الحمد لله أصلي وزكي وأروح حجيت عام الماضي، ماذا تريد مني؟ تقول له: يا أخي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك: هذا نعبد الله، هذا نعبد الله، أصلي أنا أصلي. تقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول: وأنا الحمد لله أذهب إلى المسجد وأفعل وأفعل. هناك خطور رهيب في تصور الناس لقضية العبادة، تصور الناس لقضية العبادة. كيف؟ أولا لابد أن نعلم بأن العبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس جدا، يقول: واعلم أن العبادة اسم جامع للمراتب الأربعة، للمراتب الأربعة. ما هي المراتب الأربعة التي يضمها اسم لفظ العبادة؟ تضم إيش؟ أولا قول القلب، ثانيا قول اللسان، ثالثا عمل القلب، رابعا عمل الجوارح. الآن نشرح هذه القضايا ثم نفكر بعدما نخلص من الشرح نقارن وضع الناس اليوم العبادة التي يدعون أنهم يعبدون الله بها وبين الفهم الصحيح والواقع الصحيح الذي يجب أن يكون عليه تكون عليه العبادة. قول القلب، ما هو قول القلب؟ هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه في الدار الآخرة وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة. اعتقاد هذه الأشياء اللي يشوف لحظة واحدة أن الله يوم قيامته، الذي يشوف لحظة واحدة أن الله يسمع كلامه، الذي يشوف لحظة واحدة أن هناك ملائكة بعد كل الأدلة هذه التي طرحت لها في القرآن والسنة، ويمكن الجن بعد كل الأدلة من صورة الكتاب والسنة مكذب الله القرآن وهو كافر. فإذا لابد من الاعتقاد واليقين القلبي بأنها بهذه الأشياء التي أخبر الله بها، اعتقاد قلبي، وهذا الاعتقاد القلبي هو اللي فرقنا بين المنافق والمسلم. لأن المنافق والمسلم أعمالهم ظاهرة واحدة، كلهم يصلون ويزكوا يفعلون نفس الأشياء تقريبا، لكن ما الذي فرقنا بين المنافق والمسلم؟ عمل قول القلب، قول القلب وهو الاعتقاد واليقين الجازم جازم الأشياء. ثانيا قول اللسان وهو الإخبار عنه بذلك. يا ترى جماعة قول اللسان هل هو فقط أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه العبارة فقط هي قول اللسان؟ العبادة، العبادة عندما نقول العبادة تشمل قول اللسان، هل قول اللسان هي هذه الأشياء فقط أم هناك أشياء أخرى؟ نعم. مثل مثلا كذلك باللسان، كذلك ذكر الله عز وجل. فإذا يا جماعة قضية قول اللسان ليست هي فقط تلفظ الشهادتين، وإنما قضية قول اللسان بالعبادة هي الإخبار عن الله بذلك، يعني تعليم الناس، تعليم الناس مثل العلم، العلم كيف ينسى؟ باللسان ينسى، والكتابة والقلم أحد اللسانين كما تقول العرب، القلم أحد اللسانين. فإذا نشر العلم الشيء الذي آمنت فيه عن الله عز وجل بقلبك يجب أن تخبره لغيرك وتبلغه إليه، والدعوة إليه والذب عنه، دفاع عن نهج الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، الدفاع عن الإنسان ومقارعة أصحاب الباطل بالحجة والبيان وتبيين وإطرار البدع المخالفة لمنهج الله والقيام بذكر الله وتبليغ أوامره وهكذا. هذه كلها من مواد لسانك، والعبودية تقتضي هذا، تقتضي أنك تفعل بلسانك هذه الأشياء كلها. ثالثا عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ قول القلب اعتقاد وتصديق. في أشياء يعملها القلب، في أشياء هي أعمال لكن لا يقوم بها إلا القلب، مثلا غيره التوكل، الرجاء، المحبة، الإخلاص، الصبر عن الأوامر والإنابة إلى الله والخوف منه وهكذا. هذه القضايا كلها من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. لكن الآن قل لي كم من المسلمين عندهم أعمال قلوب؟ كم من المسلمين إذا أصابتهم مصيبة صبروا؟ وكم منهم يتيئون ويرجعون إلى الله ويحسون بالمراقبة وينيبون إليه؟ عندهم عمل قلب، كم من الناس؟ إلا جدا. والخضوع والإخبات إلى الله والطمأنينة إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه، الموالاة والمعاداة من استعمال القلوب، وهي قضية مهمة جدا تنادي عليها إن شاء الله. وغيرها كما يقول القيم رحمه الله وغيرها من أعمال القلوب التي فضلها أفضل من عمل الجوارح. أعمال القلوب هذه قضية التوكل والإنابة والمراقبة والخضوع والإخبات والمعاداة والموالاة، بعض هذه الأشياء أفضل، أفضل يعني أوجب وأعلى قدرة وأهم من بعض أعمال الجوارح. وبدونها يصلح هذا المسلم إما عديم المنفعة، وتصلح أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب، تصلح أعمال الجوارح إما عديم المنفعة أو قليلة المنفعة. طيب ما هي أعمال الجوارح؟ الشيء الرابع، ما هي أعمال الجوارح؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين وهكذا. الآن بعد ما عرفنا المراتب الأربعة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الآن الناس عامة المسلمين ما هو البند الذي ينفذون منه بعضه؟ عمل الجوارح مع قول اللسان، يعني قول لا في ذلك أمر معروف، ولا نشر علم، ولا دعوة إلى الله، ولا ذب عن دين الله، ولا مناقشة مبتدعة أبدا. إذن يا جماعة قضية العبادة قضية واسعة جدا متسعة. انظر كيف تحتوي على جميع الأشياء التي تقصد بذلك من الأعمال الصالحة لداخلك وخارجك. يعني قول القلب وعمل القلب وقول الإنسان عمل الجوارح ما بقي شيء مطلقا، ما بقي شيء مطلقا. خلاص دخل الدين، دخلت الحياة كلها بالدين، الحياة كلها دخلت الدين. إتيان الرجل زوجته بالإيش؟ عمل الجوارح. معناها لا تكون داخلة في العبودية، معناها إنسان الإنسان ويعاقب على هذا العمل. طيب الابتسامة في وجه أخيك من إيش؟ أعمال الجوارح. فإذا تشمل العباد هذه شملت كل ما تصر بذلك من الأشياء الموجودة في الحياة الدنيا كلها، بل التجار وأيضا في الآخر. أيضا العبادة في الإسلام على طريق الصراط المستقيم، يعني على منهج الصراط المستقيم، على روح الصراط المستقيم، لها ضوابط تضبطها، تضبط العبادة من الانحراف والغلو، حتى لا تصبح هناك غلو في العبادة أو انحراف. هناك ضوابط تضبط العبادة. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأشياء تضبط العبادات حتى لا يكون فيها البدع، اللي هو عدم استحداث شيء في الدين لغير ما شرعه. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قواعد جميله في هذا الموضوع، فقال قاعدتين اثنتين ومئتين: لا يعبد الا الله، لا يعبد الا بما شرع، لا يعبد البدع. قاعدتين: اولا لا يعبد الا الله، ايش يعني هذا؟ ايش يعني؟ الاخلاص. لا يعبد الا الله يعني الاخلاص. لا يعبد الا بما شرع، ايش يعني؟ المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين لنا كيفية العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا من رغب عن سنتي فليس مني. طيب إذا كان هناك قاعدة أصولية أيضا مهمة في هذا الجانب: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على الحظر أو على المنع. يعني أساسا هذه الأشياء السيارات، السيارات هذه مباحة، ما لم يرد الدليل على أن شيئا منها محرم. هذه الأشياء الدنيوية في غير مجال العبادة. القاعدة الأصولية فيها: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل الحظر. طيب ما هي القاعدة في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. الأصل في العبادات المنع، الأصل أن كنا ما نصلي أبدا ولم تكون ابدا باي كيفيه حتى يجينا دليل على الصيام وعلى الصلاه وعلى الذكر وعلى كيفيه هذه الاشياء. ولاحظ بهذه الطريقه بالاخر بهذه القاعده واعتماد هذا المنهج ما يمكن يدخل علينا بدعه ولا صلاه، لان نعلم من الاصل في هذه الاشياء. فاذا جاء واحد قال يا جماعه في صلاه اسمها صلاه سنه المحله، يعني اجرى ونزل فيها جديد صلي ركعتين، وإذا نزل فرض جديد صلي ركعتين، وإذا رحت وظيفة جديدة صلي ركعتين، إيش نقول لهذا الرجل؟ نقول طيب عندك الأصل من العبادات المنع، ممنوع أن تسوي شيء حتى يأتينا دليل الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. عندك دليل في شيء اسمه صلاة في المحل الجديد؟ لا دليل، إذا معك كلام. فإذا الأصل في المنع القاعدة، القاعدة الأصل العبادة المنع حتى يرد دليل الوجود أو الاستحباب أو الإباحة. والأصل في العادات والأشياء الدنيوية الإباحة حتى يرد دليل المنع. هذه جماعة ضوابط القواعد مما تحفظ، لأنك تستطيع أن تناقش فيها كل واحد يريد أن يدخل في دائما يسلم، وتستطيع أن تفهم أنت ليش هذه السنة وليش هذه البدعة ولماذا هذه حرام وهذه ممنوعة وليش قضية الذكر الجماعي إلى آخر الأشياء التي تدرج معنا بعد ذلك. أيضا مفهوم العبادة، العبادات مرتبطة مع بعضها، مرتبطة مع أعمال الإنسان في الحياة. يعني الصيام مثلا ليس بمفصول عن الكذب، من يجيب لي الدليل؟ من يأتي بدليل على أن الصيام غير مفصول عن الكذب؟ نعم. أحسنت، نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به كذب هذا ليس الا حاجه من الى طعام وشراب. انظر الى الترابط القوي بين الاسلام والصيام، بين الصدق يعني والصيام. لا اسير العباد مرتبط مع بعضها لا تجعل لنا صوم واقل كذا عندي تحصل من يجهل الزور ويكذب تعلم ان عبادته كذلك. لما تأتي قضية مثلا الاحتفالات وإقامة المناسبات الدينية مثل عيد المولد النبوي وعيد رأس السنة وعيد الأم، الأعياد أساسا في الإسلام يا جماعة عادة العبادة، الأعياد في الإسلام عادة العبادة، عبادة العيد في الإسلام عبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في عيدين الا ثلاث ايات عند المسلمين، ثلاث ايات الفطر والاضحى والجمعه اللي هي عيد الاسبوع. ففي السنه عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، وفي كل اسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعه. اذا لو يجي واحد يقول نبغى نسوي احتفال يعني مثل العيد كذا مناسبه نفرح فيها بمولد الرسول، او نبغى نفرح نسوي مناسبه بمثلا عيد الام أو عيد الميلاد، واحد كل ما صار عمره كذا يصفي كذا سمعة، يعني ما هذا؟ أطلع عمره 50 سنة أكون 50 جمعة صغيرة مثل فزارية القصيرة اللي نفهم عنها. الآن هذه القضية ما دام صارت الأعياد من الدين يعني أحياء عبادية فالأصل فيها المدح حتى زي يأتي دليل الإباحة، فلو يجي واحد يقول عيد الأم يقول هذا الدليل. شوف كيف صار إلا الأعياد الإسلام عباد ليست من الاشياء الدنيويه من المباح لكل احد. عرفنا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد المولدين، اعطينا دليل. عرفنا دليل ان الصحابه احتفلوا بعيد مولد الرسول، ما في دليل. عرفنا دليل ان مثلا قال ان يسووا عيد الام كل سنه في التاريخ الفلاني يسووا عيد الام. عرفنا دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيد الاستقلال عيد عيد رأس السنه الى اخره. الان لا في الا مثلا قضيه لذلك تجد الناس يعني الناس اللي ما عندهم ما ينضبط لا تحصل عيد الام في وقت الفلاني ولا تحصل كذا ما نبي لو كانت نظر الى اعداد المسلمين واحد في يوم عيد الفطر واحد يوم عيد الاضحى ويوم الجمعه عيد الاسبوع بس قضيه وهذا الرد على اللي يقولوا انت تقول ما في اهتمام للمولد هذا يعني انتم تحتفلون بعيد انتم تحتفلون بعيد المولد هذا الشيخ محمد علي راس هذا فنقول هذا الاسبوع الذي لم نحدد له كريم وانما ممكن ان يقال في اجتماع المفكرين والناس لمجرد قضيه معينه لو سوينا مثلا مجتمع لدراسه الحج واحكام الحج مثلا او كذا ما في اشكال اذا ما قيد الوقت المعين ما صار في شيء معين فعندها لا اشكال له اما العيد اللي يحدد له وقت معين في السنه ويدور وهكذا فعند ذلك نقول هذه الاعياد اجتماع قضيه عباديه لا يجوز ان ندخل فيها ان كنا نعتمدها الا الجميع. ايضا تفريق بين العبادات والاعمال وقضيه نقول هي السنه الذي جاء عن سبيل الله تقول لو لابد ثلاثه معاصي كثيره شوف الله عليه الصين لكن تحرم الخمر تقول لك تستوعبين الطيبه ونحب الله انت تعطي والديك انت تفعل كذا وكذا من المنكرات تقول لك ان النيه طيبه والاسلام القلب واهله ما قلت شخص لماذا لا تصلي يعني ما تقول مثلا ولا تصلي دائما قلبك عليك حسين الركوع والسجود سالت مثلا شبك على وجهك الانحرافات الموجوده وهذا ايها الاخوه ما ينبهنا الى واجبنا نحو توعيه الناس وشرح لهم قضايا العباده وتبسيطها وامر ياتينا ودعوتهم الى الخير والامر معروف لا يعلمك ولذلك ايضا قضيه الاعتكاف والاعتكاف في كهوف ومغارات وان هذه ما لها حياه الدنيا ولها الموتى ولها الزواج ولها هذه بدع كثير بدع لا يأذن بها الشرع ولا يرضاها الخلق ولذلك نسع عندنا في هذه القضيه سيارات كان احدهما سياره تصوم الزوجي وكان على الاخر سياره تصوم البدري كان على راس السياره الاول سياره تصوم الزوجي الحاج المحاسبي الذي انتقلها الامام احمد في كثير من الاشياء وكان على راس السياره الثانيه تصوم البدري الغزالي رحمه الله عليه ونسأل الله أن يكون قد سلى في هذا العمر، ولكن رجل له قامات وبلايا في كتبه ينتظر حذر منها، ونسأل الله أن يكون ممن مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق السنة والجماعة، لأنه كما قال مات والبخاري عظيم. فإذا المرجع والمآب إلى الدين، وكما أشير ابن تيمية من نقض حقا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته بالقول والفعل، فهو من الذين خالفوا دينهم وكانوا شيعا. وقضية التعصب للقرآن والسنة وعدم التعصب للمذاهب والرجال والآراء من الأشياء المهمة في معالم الصراط المستقيم، وهذه مسألة لا بد لها من فوائد، لأن تجد كثير من الناس يختلفون فيها، يقول لك أنا أمسك مذهب معين وقد يتعاقب عليه، وبعض الناس يفتح من ناحية ثانية يفتح القرآن والسنة ويجيب على حيله ويفهم كما يفهم، هذا ضلال وهذا ضلال. السبب عدم وضوح الضوابط، فمثلا التعاقب للأشخاص والمذاهب مذموم شرعا، لأن الله عز وجل نهانا عن اتباع الرجال، الاتباع في التقليد الاعمى بغير دليل، وليس الاتباع عن دليل، لا التقليد الاعمى بغير دليل. لذلك كثيرا ما تناقشهم تجمع لهم وين الدليل، عن تقول لك لماذا تتبع، يقول لك انا انزلنا اباءنا على امه يعني على طريقه، وان على اثارهم مهتدون وبآية اخرى مهتدون. يعني بعد ما تقنع وتعرف الادله يقول يا اخي انا عادات طويله في اجدادي ورائي كذا، يا ابن هذا الشيء ما تستطيع يا اخي، هذه العادات اذا صادمت الشرع ما لا حكم ولا اعتبار، ومع ذلك هو مصر عليها لا يحيي يمينا ولا يسارا. بعد ما تقدم الادله يقول لك يا اخي اعذرني صح الحق معك والعالم كذا، لكن ما تستطيع. كيف؟ ايش معنى الاسلام؟ هو الاستسلام لله. قال الله تعالى في وقت المميت ويسلم تسليما، سلم عليه السلام عليكم ويسلم تسليما، شلون تسلم تسليما؟ للانقياد لله، يعني للانقياد والاستسلام والخضوع لله عز وجل. فاذا يجب على كل انسان مسلم يحلل استطاعته ان يعهد الله على بصيره، ما هو البصيره؟ بصيره الدليل الشرعي من كتاب السنه، عند غير واقع العبادة أو حرفة في صلاة أو حكمة في صيام أو منزكا في حج، يجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الشيء حتى يعبد الله على بصيرة، وتقول يكون حاضر إذا سئل عن هذه المسألة ما يقول أنا أفعلها بكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بكذا ولأن ثبتت في رأي كذا، لابد من ماذا؟ أن نعبد الله على بصيرة، ما نصبح من ذي الضبابات والكلل والعميان الذين يقلدون كل نحو، لأن هذا يجي يقنع بشيء وبكره يجي واحد ثاني يقنع بشيء ثاني، فتغير دينك كل يوم. كلما جاء واحد أجد دليل كما قال الإمام مالك، كلما جاء أجد دليل تركنا ديننا له لهذا الدليل، فنغير ديننا كل يوم. لكن عندما تكون قضية اتباع دليل ويأتي فلان يقول لك الدليل كذا، قال العالم فلان الدليل كذا، يتبين الأمر. فإذا جاءك دليل أقوى منه أو تبين لك ضعف هذا الدليل تقدم دليل آخر، فأنت تدور مع الدليل حيثما جاء، ما تدور مع فلان وفلان من الناس. فلماذا كان التعصب المذهبي الذميم من الاشياء التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا واحزاب متعصبين متفردين، وصار بعضهم لا يجوز الصلاه على بعض، وكان بعضهم لا ينكح النكاح نكح اخته او كذا لاحد اخر من على غير مذهبه، كما اخت مسكت التقرير هذا قال يجوز نكاح الحنفيه الشافعيه تنزيلا لها ان يجوز عن كتاب اسماء النكاح. وقضية التعصب لا يقصد التعصب في المدارس فقط، وانما التعصب ايضا في يعني التعصب مثلا للعرق، تعصب للقبيله، التعصب مثلا للجنسيه. مثلا كل المسلمين الا فهو من دوائر القاضي، فلا يجوز التعصب لاي شيء من الاشياء. طيب طبعا هذا التعصب هو الذي حمل بعض اهل الكوفه على ان يقولوا بأهل البصره، طبعا كان في وقت كتابه الاحاديث الذي تناقض، فقال بعض اهل الكوفه منزل احاديث اهل البصره منزله احاديث اهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه هذا ثقه يروي اهل البصره تقول ونزلوا احاديث اهل البصره منزله اهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا كان يقال نعم الصغر تعقل لدينته، تعقل لقريته، تعقل لقبيلته، تعقل لجماعته، والتعقل هو الذي يفكك المجتمعات. لذلك تجد المخلصين ينادون بالوحدة المسلمة على الوحدة الصحيحة على طريقة السنة والجماعة. كلها العروق والفوارق والقضيات وضعنا في القبيلة الفلانية بدل ما يفعل بها الآن ما يجوزه وانت خضيري وانت كذا وانت ما تم أصل وحنا القمة وحنا اللي يحبوا هكذا. هذا كلام كان وليس من الإسلام به ويجب القضاء على هذه الأشياء. ما في ذلك عقل من كل واحد من الشارع، لكن في نفس الوقت ما في واحد راعي دين من قبيلة غير قبيلتك ولا من ناس خارج ولا من ما يعرف فيكم ولا يعرف فيكم وانتم ذاك ملك الأرض ولا يعرف شنو زي جيته وقلت زين يكون من آدم وهذا ما جاء من آدم وهو كما قال عليه كبر عليه. كذلك القضية هنا مثلا بعض الناس قد يعتبر العمال هؤلاء الجنود أو الباكستانيين المسلمين تعرض لجنسية مثلا ويشوف له أنه باكستاني أو هندي يعني ماذا فيه؟ مثلا أنا عليك أعطاك أنت لا تشكر النعم عليك وعلى بلدك فتنعم على هذا المسكين وتأتي تستعطيه وتطير ما تستقيه ولا تقبعه ولا تسكر منه. ولذلك تجد ناس عالم المكان يرى على صعيدي او على هندي. ليه؟ صحيح فعل الله لما تجد اشتقاق اشتقاق من المسلم يا ابي نفسه وهو خلاف الشرع. طيب ناتي الى قضيه مقابله قضيه ان بعض الناس قد يقول ينهى عن التعصب وعن التقييد وعن كذا، لا يبتدي حضرته يسوي نفسه مجتهد يفتح القران والسنه وينزل استنباطات قد يكون جاهل ما عنده عند اصول الفقه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد يصدر الاحكام. هذا من الضلال. وانا ذكرت لكم مره قصه ذلك الرجل الذي سمع عن حبيب لا يفتي احدكم بمائه بعربيته ولا حديث صحيح لا يفتي قليل جمع لا يحرمكم بمائي زرعه. هذا رجل سلم زرع الثاني وكان جنبه مزرع ربنا صاحبه يمر ابناء من مزرعته الى مزرعه صاحبه تغطية الناس. سمع حديث لا يحرمكم بمائي زرعه بيت الله ويقول لك يحرمكم سد سد سد سد المزرع من هذا الجوية ما فيه جاء الناس صاحبه زعلان وغاضب شلون انت تسوي كذا ما يجي وانت جاي تحرمكم الجيران. قالوا لا شوف ترى حديث الرسول هو كل شيء. الرسول يقول لا تحيي بالمائي زرعين لا تزكي عليه نفسه. ايش تقول هم رجعوا الى مرجع فبنى بانت القضيه وبنى الحق من الباطل وبنى المساله وطلع ان المقصود يعني اذا واحد اراد ان يتزوج بامراه مطلقه او متوفى عنها زوجها وما اعتدت بتبين براءه الحميه ما يجب يدخل فيها لأن قد يكون فيها شيء من زوجها الأول زرعه قد يكون في جذر زرع على زوجها الأول فهو يجي قبل أن يتأكد من براءة روحه ويسقي بمائه زرع غيره. هذا معنى الحديث. فانظر الآن تصور معي قضية نوح في بعد كبير إلى الدين بين قضية لا يصلح لله زرع غيره. فإذا الجماعة صح نقول عدم التعصب وعدم التقييد الأعلى وكذا لكن في نفس الوقت ما معنى فتح الباب على المصاعيد لكل داخل ولكل ظالم ولكل طالب علم صغير جدا لا يحدث بعد ولا هذا نقول له افتح الكتاب وتتمر. لا، وانما نقول للناس يا فلان تعصب ان وجدت الحق مع الشافعي خذ من الشافعي، ان وجدت الحق مع احمد فلان يوسع خذ من احمد، ان وجدت الحق مع الرجاء خذ من الرجاء، ان وجدت الحق مع الثوري خذ مع الثوري، ان وجدت الحق مع المنبال خذ من المنبال، ان وجدت الحق مع الالباني خذ الكلام الالباني، ان وجدت الحق مع غيره من العلماء من السلفون خلاص انت تتبع ايش؟ الدليل الذي ياتي لك بالدليل الصحيح تتبعه. طيب قد يقول قال يا اخي مو كل الناس يسالون هذا، مو كل الناس عندهم وقت يسالون او يعني عندهم قابليه وتفكير ان يسال عن الادله ويقارن بين اقوال العلماء قد يكون معك. فنقول له هناك ضابط اخر في هذه المساله وضعه اهل العلم. فقالوا مذهب عامي مذهب مسلمين واحد عامي اعرابي كان الصحابه لا يقال لا ولا يقارن ولا شيء ولا علم. سال واحد جله على رجل عالم فساله الزحمة جوز الجزيرة بالمجلس خلاص مذهب العالم إلى المسلم حتى يتقي هذا الرجل ويذهب ويتعلم عند لا يصل ويخلى من تعرف دليل المسألة لا من تعلم الله على بصيرة ما تخلي بها. فلاحظ معي الحق لازم يكون وسط بين الإفراط والتفريط. بعض الفتاة الذين ما يرضى يفيد عن إمامه وقيد الشعب، والآخر طارح الانفاقات والقيادات على كده، والحق بينهم. الحق وسط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط. كذلك من الأصول المهمة لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يسلكون الصراط المستقيم قضية منهج الاستدلال، وهذه مسألة مهمة وعميقة شيء. قضية منهج الاستدلال، منهج الاستدلال يعني يمكن أنا فالمشاحة الآن ببساطة ثم نأخذ أمثلة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى حتى الحفاظ، وعقد لها قصما باب خاص وهو الباب الرابع في مجال الأول. يعني مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح. القرآن ما سجد صحيح آية صحيح. البعض الناس يجيب نصب الكعب يقول هذا ليس رب يخلص القرآن. المهم لابد أن يكون منهج الاستدلال صحيح. فالآن هذه الآية صحيحة موجودة في القرآن، يعني كذلك استدل بها بعض الصوفية على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة في العبادة وعبد وعبد حتى وصل إلى مرحلة اليقين وطاب قلبه وطاب نفسه بالنظرة الإلهية والأنوار الربانية والفتح الله عز وفتح عليه الفتوحات الشيطانية، المهم هذا إذا وصل مرحلة هذه خلاص وعد حتى على إذا وصلنا لها في العبادة. الآن الدليل صحيح، هل الاستدلال صحيح؟ خطأ، الاستدلال خطأ، من الاستدلال منحرف، الفهم ضال، ليس هذا تفسير السلف للآية أبدا. هذا المقصود يعني لصحة منهج الاستدلال، من أهل السنة والجماعة في الاستدلال قائم على الأصول الصحيحة، الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الفهم الصحيح وليس الفهم الأعوج المنحرف. ولذلك لا تكلف كان كثير من الطوائف يستدلون على صحة مذاهبهم بآية القرآن والحديث وكذبون صحيحة. هؤلاء المعتزلة قالوا إن مذهب الاعتزال صحيح، ليش؟ قالوا ضمير خالق قومي وإن لم تؤمنوا فاعتزلون. قالوا اعتزلكم وما تعملون من الله، قالوا اعتزلكم يعني ضمير معتزلي لنعتزل قوم، احنا أيضا معتزلة مذهبنا صحيح، ليش صحيح؟ ودرس إن أبونا ضمير مذهبنا الاعتزال واعتزلكم كثير واعتزلكم. طيب هو هذه هو الاستدلال صحيح من هذه الآية على صحة من الاعتزال القائم على إعمال العقل في النصوص وتقديم العقل على النقل؟ هذا دليل صحيح لرابط الكلام هذا؟ طيب فنذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الشافعي رحمه الله. قال في قضية من الاستدلال صحة من الاستدلال يجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس يعتمد ويستدل بأحاديث ضعيفة ومكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كأكرام الديك الأبيض وهو على استحاب مع الثواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد وارتد عند السماء حتى سقط رداءه عنه، إن الرسول مر على بقرة يقصون ويظنون ويجدون فوقف معه متمايل حتى سقط رداءه، وأخذ منها جواز الرحب والتواجد والغناء، وأن واحد يهم عليه من كعبه ينشد يغني وينفع. هذا الإسلام ضعيف، هذا الإسلام ضعيف. ثلاث قادة بضائع والاحتفال بالإسراء والإعراض وليلة النصف من شعبان تخفيفها يعني، وليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ما صلاة الإمام، وصلاة بين الوالدين، وصيام رجب، والسابع والعشرين منه بالتأكيد على حسب الكلام. هذه كل أحاديثها ضعيفة، كل أحاديثها ضعيفة، لذلك استدلال بها غير صحيح. فمن مناهج الاستدلال الباطلة التي وضعها الشافعي رحمه الله تعالى في الاعتبار أنه يقول من هذه المناهج الباطلة رد الأحاديث الصحيحة إذا كانت غير موافقة للأهواء والأغراض والمذاهب بدعوى أنها تخالف العقل. فالمنكر لعذاب القبر يقول شلون يقي واحد حط القبر وهذا يوسع وهذا يضيق ونار ومدري وش ويفتح له وحين يفتح القبر ما لاقي شيء، وهذا إنسان تأكل الطير منه كل جزء منه يروح يحاطر من حواطر الطير ويصير من حواطر الطير وهذا يغرق، وهذا شلون صار هذا الخلق إلى المنكر عن السبيل. هذا من الضلال. يعني كمان الغيبية هذه ليست لسنا نحن مكلفين ولا يجوز لنا أصلا أن نخوض بعقولنا في قضايا الغيب. كيف يحدث هذا؟ نؤمن به كما جاء، نؤمن به كما جاء عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وحي. وأنكر بعض الصراط والميزان وأنكر بعض رؤية الله عز وجل. قال غير معقول مخالف لرسول الله. طيب الله عز وجل يقول هذا وعلى راسه ينظرون ورسولكم يقول لكم سترون ربكم عيانا. فإن بعضهم ربما قدح في بعض الرواة من التابعين والصحابة من أجل أن يضاعف الحديث كما فعل المدعو محمد جابر الشرقي عليه الله ما يستحق في أن طعن في هذا الزمان، طعن في صح وطعن في تابعين، طعن من أجل أن يضاعف حديثا يخالف الجبر والعقيدة. ولذلك هؤلاء أهل الأهواء تجد أنهم يكذبون على المعنى ويكتمون على المعنى ويجارحون فيه. يقول عمرو بن عبيد هذا المعتزلي المشهور في بعض الكتب انه زيارة الورع وعلى لسان بعض الاولى لانه قال كلكم يأمر بالصيد طالب الصيد غير عمرو بن عبيد. هذا رجل من زعماء المعتزلة يقول عن علماء مثل الحسن البصري وابن سيرين، يقول ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه الا فرقه الحيطه للمراه. هذه ايضا لذلك كان العلماء يقول اذا رايت الرجل يطعن في الامام احمد او ابن تيميه او من هؤلاء الناس فاتهمه، يطعن فيه نفسه يطعن فيه لانه لانه على الحق يطعن فيه. فبعض الفرق من الباطنيه يطعنون في ائمتنا ويطعنون في علمائنا، لماذا؟ حتى يسقط هذه الاحاديث ويسقط كلامها والجرح به الاولى. فجحد هؤلاء الطاعنون هم اولى بالجحد من ائمتنا وعلمائنا. ومنهم مثلا كذلك تخرجهم عن الكلام في القران والسنه، يستدلون الايه على شيء ما تقتضيه لغه العرب، ما يفيدهم لغه العرب. واحد مثلا يكون ريحه صريحه فيها سر يقول عن سر مثلا التراصيل لهذه التراصيل في جبل هذه تاول تاول او يقول جميع هذه هذا الصوت يعني صغار الليل. فهذه الاشياء اولا يجي يقول ان حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يجي يقول لحم الخنزير لحم الخنزير محرم، يعني لحم الخنزير مو محرم، يعني عظام الخنزير مو محرمه لان هو حرم اللحم. فاذا هذا من الاستدلال الباطل من الشرك غير قائم على اللغه العربيه التي نزل بها هذا الدين. فلذلك هذا قضية الخوارج المخارج كان سبب ضلالهم فهم ان فيه حكم الا لله، رفضوا التحكيم رفضوا الله قالوا ان حكم الا لله، ما في حكم الا لله، ولا الواحد يصلي ما له ولا اللغه الا له ولا يتبع اي والد ولا قليل. هذا مثل المساله، هذا مثل الله عز وجل ما قال ابن عباس ناقشهم قال سبعه حكم الله فالله يكون سبعه حكم من اهله وحكم من اهله. ويريد الاصلاح ان يوفق الله بينهما. فالحكم بمعنى التشريع هذا خاص بالله، اما الحكم بين الناس القاضي يحكم بين الخصوم والخليفه العادل يحكم بين الناس والبلاد هذا ما في اسلام. هذا ما تقوم الحياه الدنيا اساسا الا به، تطور الدنيا بدون سلطات وبدون خلفاء عدول وحكام عدول كيف تكون الدنيا؟ تكون كلها ظلم. كذلك لذلك السلف يقولون انما هذا القران كلام الله فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به اهواءهم. كذلك من المسائل انهم يعارضون بعض الفروع الجزئيه بالقواعد الكليه، بعض الفروع الجزئيه بالقواعد الكليه يزعمون ان بينها تعارض ويتركون القواعد الكليه ويأخذون ذلك الفروع الجزئيه. هذه قضيه اصوليه، الذي يريد ان يتكلم او الذي يريد ان يستدرك لا بد ويجتهد لابد ان يكون ملم بالقواعد الكليه لهذا الدين، قواعد كليه. وكذلك اذا جاءت الفروع الجزئيه يحملها على القواعد الكليه، يعني مثلا يد الله خلق اما خلقت بيدك، فهل بعضنا من هذه الجزئيه في العقيده هذه الايه ان الله له اليد كايدينا فيها شعر وظافر وعروق ودم وعصب ولحم؟ هل هذا الفهم الخطير خطا استدلال منحرف وضال؟ لماذا؟ هو قد يكون يمكن يفهم هذا يد الله يعني يد اليد اللي يعرفها. ومجل نص القاعدة الكلية التي تجعل هذا الفهم من هذا الشيء الجزئي غير صحيح. ليس كمثله شيء الا هو السميع البصير. هذه القاعدة الكلية التي يجب ان نحمل عليها الجزئيات. اذا جاءت يد الله ما يمكن نقول مثل المجسمة يد مثل ايدينا ورجل مثل ارجلنا وحكم مثل حكم الانسان. لا، نحن على قاعدة كلية ليس كمثله شيء، معناها اكيد هو من ايدينا، لان هو بعد ذلك يقول ليس كمثله شيء. ولذلك هؤلاء المجسمة من اتباع مقاتل بن سليمان من اكثر الناس، حتى ان مقاتل بن سليمان هذا يقول انا اثبت لكم كل شيء لله في المخلوق الا ثلاثين، اللحية والفرج. كان يعني يقول الله له اضاءه مثله وله انف مثله وله اسنان ملعون ضليل ومعز وشعر وعصب وهذا مثل انا شعرتين يعني اتحرك بينهم او مثل متوكل بينهم فهم اللحية والفرج. هؤلاء المجسمة عليهم استرضاء عليهم من الله لا يستحقون. وفرق كبير بين اثباتهم الظروف في اثباتهم حتى جعل الله للمخلوقين وبين إثبات أن السنة والجماعة الذين يقولون يد الكريم يد الله ليس كمثلها ليس كمثل شيء لا تجزئي للمخلوقين إلى آخره. طيب أظن ما في وقت نستعمل بقيه بعض الأشياء الأخرى في التوافق بين الاستدلال، لكن نأخذ من مثال آخر أخير يعني تحريف الأدلة على المواضيع بأن يرد الدليل على مناطق فيصرف عن ذلك المناط الى امر اخر موهما ان المناطين واحد. في شيء من تحقيق المناط وتنسيق المناط وتخريج المناط قواعد اصوليه في الادله. هذه الاشياء يجي واحد ياخذ الدليل له الدليل له مناط معين ويوجد معين محيط معين فيقول هذا الدليل يشمل مناطا اخر ما مقصود من الدليل ولم ياتي بالدليل فيجعل هذا ياخذ الدليل يجعل المناط اللي هو جايبه على شيء اللي وراه داخل في مناط الدليل يعني يجعل مناطين مناطا واحدا. مثلا يقول يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله امر بالذكر وهذا والذكر المستحب اذا يجوز الذكر الجماعي. هذا القران ليش؟ ما الاستنزاف يا اخي غير صحيح. هل يعني الله من ارباح الذكر؟ وهذه آية التي فيها استباب ذكر المطلق يعني إباحة هذا الذكر المخصوص في هذه الآية الجماعية بصوت واحد؟ لا، هم هذا في أدلة أخرى لها كيف تدخل المناط هذه القضية بمناط الدليل هذا اللي ما فيه إلا إباحة مطلق الذكر أو استحباب مطلق الذكر. طيب الأمثلة كثيرة والباب لطيف جدا الباب الرابع في المجلد الأول من كتاب الاعتصام الحافظ رحمه الله من معالم الصراط المستقيم وأهل السنة طريقة أهل السنة والجماعة الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة كما يقول الإمام مالك مثل سبيل النور من ركبها نجا ومن تخلف عنها غلط. كيف يكون الاهتمام بالسنة؟ الاهتمام بالسنة يكون عند الجوانب. ذكرنا أنها سابقا قضية الرجوع إليها عند الاختصار بين الرجال وغراء الرجال. ذكرنا منها قضية الحذر من البدع تنقية السنة وتنقيتها من البدع والشرائع التي عرف فيها في أذهان الناس. قضية أخرى أيضا تمييز الصحيح والضعيف من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت عن رسول الله. هذا ايضا من اهتمام السنه ان نعرف الصحيح والضعيف ولا يجوز روايه فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للامه روايه الحديث الذي يشك في انسان صحته. ما يجوز ان يروي لله الا حديثا متاكدا من صحته بالنص ورد هذا. ما يجوز ان حديث مطمئن على صحته. ما يجوز ان تقول له الا ان تصدره بلفظ رؤيا الذي يحتمل التضعيف او تقول الناس ما اعرف صحته بشرط ان الناس يعرفون مدبوع رؤيا في محل الناس عامه ما يعرفون في الفقر رؤيا وراء او جاء فاذا قضيه التضعيف والتضعيف معرفه. وطبعا هذا المرجع فيها هو الاختيارات الشخصيه واحد جرى لقيمتين للجهل والتعليم وفتح خيارين ضد الرجال يعني صار يطعن وضاعي على كيفه هذا خطا وضلال وخالف المنهج العلمي لله سبحانه والجماعه. من طبعا جوانب الموضوع هذا انتشار عمل الحديث الضعيف فيها شروط هذه ايضا من القضايا المهمه للاهتمام بالسنه. يفرق انه لو كان العمل الحديث الضعيف جائزا فانه بشروط ضيقه جدا ذكرها بعض العلماء في محلها. كذلك الجهل بالسنة من الآثار التي ينبغي علاجها في عقول الناس، ومنع العمل من السنة بحجة صعوبتها أيضا من الضلالات المنتشرة التي يجب إزالتها. كذلك انتشار بدعة عدم جدية خبر الأحاد من الأشياء المخالفة للاهتمام بالسنة. خبر الأحاد إذا جاء على شخص عن إنكاره كل العدول شروط الصحة صحيح سنة صحيح، فعلم ذلك لا بد أن يؤخذ به ويحتج به من دون غيره. هناك قوي وهناك أقوى، لكن ما نطلع عليه الأحاد برا نقول هذا ضعيف ونأخذ به الأحكام مثل ما نأخذ به العقيدة. هذا التدريس لا يستعين أبدا. كيف تستحيل نفسك تقل الأحكام ما يمكن العقل الجبال الميزن؟ قد يجد من ذاك الأحكام، هل يجد الأحكام من دين الله؟ قضية تقسيم البدعة على حسن وسيئة بغير هذه التقسيم بدعة، هذا تقسيم بدعة. ليه؟ ما هو الدليل على أنه لا يجب تقسيم البدعة على حسن وسيئة؟ ما هو الدليل؟ يقول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذا الرسول يقول كل بدعة ضلالة. يجب تقول في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة؟ ما نقصد بدعة الدين، ما نقصد بدعة السيارات والسيارات والصواريخ والأشياء الجديدة. البدعة المقصود أشياء في الدين العبادات، ما في شيء يكون بدعة حسنة نوم للصلاة الغائب وتقصير فيها نوم الغيب، لا. البدعة كلها مقصود يقول كل بدعة ضلالة. هل في يريدون نقص واضح من هذا النص؟ كل بدعة ضلالة. كيف نقول إلا هذا المسلم؟ وإن فعل هذا بعض العلماء وربما يكون لهم عذر بأنهم يسلمون بدعة نظامية، ها؟ وربما يكون أخطأوا واجتهدوا كما سجل واحد. قضية تقسيم السنة إلى لب وشهور، ونقول إن السنة الرواج هذه الجميلة ونعملها ونسمي صلاة العيد ونسمي صلاة الكسوف وكذا، لكن إذا جيت تقول هذه اللحية ونقصير الثوب والسواق قلنا لا، هذه أشياء جانبية وهامشية وغير مهمة، لا تشغلنا خلل المهم، لا تشوش علينا خلل الأشياء المهمة. سبحان الله العظيم، أنا حسن سؤال، تجد نفسك معارض الله أنت تهتم بقضايا هذه الشركيات والجزئيات هذه، تهتم بأخي بالجهاد، تهتم بالمسلمين في أبعاد الخارج من العالم، تهتم بكذا، ما في فيها. نعم نحن نقول الإسلام كله ما هو كله ثوب ولحية وسواك، هذا ليس كل الإسلام، هذا مختلفين عليه، ما في إشكال. لكن ليست من الإسلام اللحية والثوب، تكسير الثوب والسواك، ليس من الإسلام، ما عليها أدلة، الرسول بالله يا ماما عدة نصوص. قدروا لها عليها بعض لها أرض لها غزل لها وبر لها رسول وراء بعض خلف عليهم في مرور مصرية جانبية وهاشية وتابية ولا قضية ولا تجد أنها طوالتها. أنا بعد الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جاهز الكفار لما كان يشتغل بإذن ما يقول به البعض في أمور كبيرة وفي الجهاد ما كان الرسول معه يشتغل ومقص الزور ويجد الوقت مدعا لهم مقاتل هذه الأشياء. هذا الرسول علمنا بعد ان انتهى كل الفتوحات وقام بامور بناء المجتمع المسلم والجهاد والمعارك كلها بعد ما خلص من هذه الاشياء المهمه امور الجزيره العربيه بعدين قبل ما يموت بشوي قال يا جماعه ترى الاحياء والسلوك ولا جاء تعلمهم هي مع الاشياء الاخرى ايش رايكم؟ جاء تعلمها مع شيء كلما جاءت الناس اوضح للناس لان جمع مثل ما يفعل الرسول يجب ان نعلم الناس الاولويات كما تاتي معنا الان قضيه الاولويات اولا الصلاه والتفكير والاسلام والقوائل الأساسية بعدين ينتقل مرحلة مرحلة لكن لازم يجي على النقطة هذه اليوم من الأيام لازم يوضحها للناس لازم نقول يا جماعة هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنما نقول هذه سنة تابية سواء كان خطير هذه سنة تابية وجزئية وشكلية وهذه سنة مهمة كبيرة وكذا. نعم توزيع الجهود أنت أكيد من المؤكد أنك لن تنفق على تعليم الصلاة الواجبة من المسلمين مثل ما تنفقه على تعليم لقضية الحج، هذا ما في شك. مو معروف أن الصلاة ساعة والحج ساعة، لا. تفرق الأولويات وتبدل الأهم عن المهم وتعطي هذا من الوقت ما يحتاجه ما يناسبه هذا ما يحتاجه. لكن يقول والله هذه ما نعلمه إياها هذا طول عمره خلنا كذا أنا أتعلم الأشياء من تلفيهم فيها. هذا يفضي إلى أن كل واحد يشوف أنه هذا مهم وهذا موضوع، صح ولا لا؟ قضية تختلف الاجتهادات، واحد يقول هذه مهمة، وهذه مو مهمة، وهذه مو مهمة، وهذه يختلف معه، وهكذا. خذ الإسلام جملة وانتهت. إن من لم يشعر أن يقضي الإسلام شوى خطأ، ضلال. قضية الحرص على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي. وعدم التفريق بين الاعتقادات والاعمال والعبادات والمعاملات بل كلها من الدين. ايضا لذلك تجد في العقائد مثل العقيده الواسطيه وعقيده الامام الصابوني بعد ذلك في قضيه الاسماء وصفات العبوديه والاله وهكذا يقول في عقيده الامام الجماعه الصابوني ويرون المساواه على اداء الصلوات واقامتها في اوائل الاوقات ويامرون باتمام الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والانتصام والتواصل وقيام الليل وصلاه الاحرام والاستئذان والرحمة على الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام بامور المسلمين والتعقل في المسجد والمشرع والمنبت والمنكح الامر عظيم. يعني كلها بادة بالعقيدة. شوف كيف تصور علماء المسلمين من أول لما في العقيدة عقيدة السلف مثلا الصابوني القديم طبعا كيف يحسب هذه الأشياء؟ يدخلها كلها بالعقيدة يرونها ويعتقدونها أن السنة والجماعة يدخل بها صلة الرحم وكذا ليست قضية فقط الأسماء والصفات قضايا الأساسية بالعقيدة. مسألة اتحاد الصوم والعمل من معالم الطريق الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة أنه القول والعمل عندهم فكرة واحدة. ما الفرق بين القول والعمل؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ولا تفعلون؟ ليش؟ والله عز وجل ذم المنافقين قال ويقولون طاعة ذمنا طاعة ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بينك طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم بهم. ومدح الله الشعري بأنه كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، ما نهاكم عن شيء وأتبعه إن أريد إلا الإصلاح والاتفاق. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم رأيت من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة وهو من أبعد الناس عن كتاب السنة، ورأيت من يدعو إلى المحافظة على القوة الإيمانية ولكنه يزرع في نفسه الحقد والبغية لغيره من إخوانه المسلمين ليزرع في بلاد الهوى والفهم، ويتحدث عن وجود التشدد في الشائعات ونقل الأخبار ولكنه يطير وراء كل شارعه ويرمي غيره من فضائح السمن بمجرد الظن الباطل، ويتحدث عن تحريم الغيبه واثارها وضررها ولكنه يتفكر في اعراض الناس ويذمهم ويغتابهم من ذلك، ويتحدث عن مطاقه المشركين وتجده يطاقه المشركين ويجيب دعواتهم ويعظمهم عنده ويقيم العلاقات معهم. كذلك أيها الأخوة من معالم الصراط المستقيم وعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة وصلنا إلى بيت أن حزب الله يدخل فيه كل مسلم واحد فلا لا إلا حزب الله هم الغالبون يدخل فيه كل مسلم. حزب الله ليس مقصودا على أحد من الناس. فريق أهل السنة والجماعة ما هو مقصود بطائفة من المسلمين البقية ما يحملون فيه لا، وإنما الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل انه ما جعل احد من البشر وصايا على الدين، ما حسب واحد من الناس وصايا على الدين داخل من يشاء وطلع من يشاء مثل الكنيسه يرى بالقسم رحمه الله من يشاء ودخل رحمه الله من يشاء لا ضلال. قال السنه والجماعه كل مسلم التزم بهذه العقيده وهذا العمل وهذه العبادات بهذه الضوابط الشرعيه فهو من اهل السنه والجماعه شاءوا انه داخل فيهم داخل بجماعه المسلمين. ليس الاسلام ما حكما على احد من الناس، ليس محتكم بطبقه معينه ولا بجماعه معينه ولا بفئه معينه من الناس. كل من احتكم بشرع الله ظاهرا وباطنا فهو من اهل السنه والجماعه، ولا يجوز ان نخرجه ولا نكفره ولا نبدعه ولا نضلله ولا ننسقه الا بدليل على هذا الشيء الذي فعله. واما حزب الشيطان فهم كل من والى الشيطان واتبع طريق البدع والكفر والضلال. ومن منهج اهل السنه والجماعه الوسطيه البعيده عن الغلو وعن الافراط والتفريط فهما وتطبيقا من عقيده اهل السنه والجماعه الابتعاد عن الغلو، الغلو في الدين فهما وتطبيقا، قد يكون الغلو في الفهم قد يكون التطبيق، والالتزام بالوسطيه وقوفا عند قومه تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نجاح الغلو في الدين حتى يوضح القضيه لبعض الناس وذلك هو المثال. واحد يجد على السنة المستحبة يعني اللي يجوز اللي يجعلها واجب يقول لك ترى ما قضي سنة الفجر ضرب حاجين قبل الفجر بغض الآدم خارج عن الدين والإنسلاف والمناهر والفاسق والضارب والمبتدع لأن الشرق سنة الفجر. هذه القضية من هو هذه السنة من فعلها يؤجر أجرا كبيرا عند الله ويحافظ عليها من شعائر الدين وتفهم في المناسبة كلمة جانبية تقصد سنة دائما للمسلم من الاشياء التي كان قضاة المسلمين ينظرون بها عبادة من يفعلها. اذا قيل وسائل المسلمين كلها ما يكون ولا سنه ولا وفد ينظرون كلامك، لكن اقصد يوجب على الناس هذا الدين وجلاد يصلي السنه لما صلي الانسان ونطلع من الفرح. هذا من الظروف. كذلك جعل المكروهات محرمه، قضيه مكروهه مكروهه يقول هذه محرمه وسهله كتابنا سمته والله عز وجل رسول ما أسموه وهذا يجب أسموه. فإن نقول قضية الأخذ بالأولويات ذكرناها في عرض الكلام، لكن نأتي بدليل واحد لها وهو عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا تتأتي قوم من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك تعليم الأدوات التي شرع عليهم خمس مرات في كل يوم من الليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلم أن الله قد اشترى عليه صدقة تؤخذ من أغنياء فتؤخذ من فقراء إلى آخر الحديث. إيش يجد الحديث؟ إيش يكون الحديث هذا الدعوة؟ الأولويات معناها الأولويات ما كان المدين بمطلوب بالعكس لكن أبعد شيء تفرض عليه اسمع مع عقله ومستواه وتفكيره وذهنه تعطيه شرائع الإسلام بالأهم فالأهم الأركان الواجبات ثم المستحبات ثم وهكذا. وكثير من المسلمين اليوم لا يفرقون لا يوجد عندهم حكم دقيق يفرقون فيه بين المهم والاهم والواجب والضروري بل ربما قدر بعضهم الكمال على الضروري. كذلك الاسلام كل لا يتجزا والتجديد في الدين لا يعني تجديد الاصول وانما يعني تجديد من درس من شعائر هذا الدين فلو جاء واحد قال انا اجدد لكم جمع دين جديد ووصول جديده فاننا لا نقبل هذه الاشياء مطلقا. كذلك الموالاه والمعاداه من معالم الصراط المستقيم ومن مذاهب اهل السنه والجماعه انهم يحبون كل انسان من اهل السنه والجماعه ويبغضون كل انسان من اهل البدعه والخطا والضلال. والجلي رحمه الله ذكر قاعده مهمه جدا لأن بعض الناس الآن فيهم شفوا فيه الإيمان صح؟ إيش حال المنون؟ هذول واليهم ويرحليهم. فيقول ابن تيمية بأن الولاء والمعاداة شعب الإيمان الذي تزيد وتنقص بحسب إيش؟ قال ولكل مسلم وكل مسلم يواليه ويعافيه بحسب ما فيه من الإيمان والمعصية فكلما زاد إيمانه وأعماله الصالحة كلما ازدادت موالاته له وكلما ازدادت معاصيه كلما ازداد معاداته له. فالإيمان والموالاة والمعاداة يكون للمسلمين بحسب ما فيه من الخير والشر. لا يكون هذا الولي موالاة مطلقة وهذا المعادي معاداة مطلقة. هذا ما يكون إلا للمؤمن الكامل الإيمان والفاسق والكافر الذي يكفر. لكن معاداة الكفار معاداة الكفار معاداة الكفار من القضايا المهمة التي تمنع الأخذ من عاداتهم وتقاليدهم والتخلق بأخلاقهم ولبسهم ولباسهم. ومن أهم الكتب بهذا الموضوع كتاب اقتضاء صراط المستقيم جامعة أصحاب الجحيم وقام أصحاب الجحيم وكتاب ولاء البراء الذين من الكتب الجيدة في هذا المجال. كذلك لا يقبل سبيل المؤمنين ولا صراط المستقيم أبدا باشتعارات والاصطلاحات الزائفة. وما في شيء اسمه إسلام احترافي وإسلام علماني ولا يوجد ولا خجل. ولذلك تجد من الكتاب الذي عنده نظرة عجيبة يقول اشتراكية الإسلام أو يجيب اشتراكية النصر اشتراكية عمر يا أخي كيف هذا مو معقول. الإسلام إسلام إسلام شيء علماني بجنة إسلام شيء اشتراكية منفصلين. وكذلك لا يجوز في عرض الصراط المستقيم وتعليم الصراط المستقيم تحريف الأسماء التي تدل على نور المنكر والإطلاق الفضل جميعا. فلا يجوز تسمية الخمر مشروبات ربية حتى تحسن شكلها لما مشروبات ربية ولا تسمي يسمي الرشوة يسميها يعني بخشيش إكرامية وليش هذا الشيء؟ وما تسمي ربا فائدة تسمي ربا فوائد ومدري ثاني ثانية وثمانية الكلام هذا اليوم هذا كلام باطل. وهذا مكتوب للأسف في كتب كتب التجارة وكذلك هذا يسمونه ربا حلة انترست يعني فائده فوائد وهذا قيمه المال على الزمن زينه فتضخم ووجهه فيطلع من هذا الشيء حلال. ولا يجوز ان يطلق على الرقص والموسيقى والغناء ان يطلق عليه فن. ترى بالمناسبه كلمه فن كلمه في الاسلام جميله ولذلك ابو عقيل بن عقيل هذا القاضي الحمري ألف كتابا اسمه الفنون في ثمانيات من ما يعني في تواريخ لا يعني في تواريخ علماء المسلمين في كتاب أرقام من هذا الكتاب. ضم فيه كل شيء عثر عليه الزوال في العبادات والمعاملات والعقائد وكل شيء وخبرات الحياة والتجارة وضع صفحة التاريخ كثيرة في هذا الكتاب يسمى كتاب الفنون. ولذلك كان في كلام علماء السلف فن التفكير فن التجميل فن المصطلح فن كذا ويقولون من حفظ المتون حاجة الفنون. فيأتي هؤلاء يكون عرفت الموسيقى والغناء لهم وما بيجبرك على الحراس والشاهد والساحر يطلق عليه فيها يقول يجوز تجي واحدة في الأن وما حال أنه يجب يشتراح عن الشيء وعطاني الشيخ سيعرض على وجدت مهاجة في صدري وفق وتطلع تفتح الهالي حفل الزين جرار وحكم رائحة فيها أو كلام عجيب تاروخ خاروخ على الشيء كان من أسماء الزين والشعورات يسمونه إيش؟ شيخ وحن عن الشيخ وذلك. هذا الساحر كان عراق ما تنطق عليه شيخ ولا قضية طويلة ولكن المقصود رضا سيد الخالق قال عليه قضية أفضل الزارة فصل أحضر بها قال لهذه الصحيح لا يتوهد ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها فقال قال هذا والآن سموها في المجموعة الرفيع سموها بغير اسمها وشربوها على أنها في وليس هناك الاستعمال اسم الجاهل فيه قد يقول لنا بل هذا السلاح خاص من الخاص كل المسلمين